الشيخ محمود. عليك سيدنا. عليك مولانا. سيدنا النبي. ايوه استاذ. استاذ ابو صابر. وجوه يومئذ مسفرة وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة عليك يا محمود. يا عم الشيخ محمود.

يا عم الشيخ محمود كمال يا سيد إنه لقول رسول كريم قوة عنده العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد فالموريات قد حاف المغيب يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. ولله الحمد. سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما صدق الله العظيم الفاتحة.